Much, many, a few, a little, a lot of, some, any. كل دول هنفهمهم في الفيديو ده إن شاء الله. خد بالك هنفهمهم مش هنعرفهم. تفرق. بعد كده هناخد عليهم شوية تمارين وبعدين أقولك على شوية مصطلحات idioms بيظهروا فيها. محتاجك قبل ما تبدأ الفيديو ده تحاول إنك تنسى المعلومات اللي أنت عارفها عن الموضوع ده وتبدأ معايا كأنك أول مرة تعرفهم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بقواعد اللغة الإنجليزية. الكلمات اللي معانا النهاردة دول بالرغم من أنهم عاملين مشكلة لناس كتير إلا أنهم في الحقيقة سهلين جدا. إن شاء الله بعد الفيديو ده مش هتتلخبط فيهم. الأول تعالى أحللك 95% من المشكلة اللي عندك في دقيقة. المشكلة اللي حصل عندك في استخدام الكلمات دي مش لأنهم بيلخبطوا أو متشابهين، بالعكس دول ما فيهمش أي شبه من بعض ولا في المعنى ولا في الاستخدام زي ما هتشوف دلوقتي. سبب الخلط عند طلاب اللغة الإنجليزية في العالم العربي هو الترجمة الغير دقيقة للكلمات دي. هتلاقي كل الناس سواء في مراكز أو على النت بيقولك إن much يعني الكثير من، و many يعني الكثير من، a few يعني القليل من، a little يعني القليل من. وبعد كده هيقولك خلي بالك دي بتستعمل مع الاسم المعدود ودي بتستعمل مع الاسم الغير معدود. تقوم انت لما تيجي تتكلم تلاقي نفسك وقفت، يا ترى بقى هستخدم دي ولا دي، ويا ترى الاسم ده معدود ولا غير معدود. طريقة في التعلم كأننا بنحل معادلات رياضية، فطبيعي ان بعد كده يكون عندك مشكلة في الموضوع ده. امال الصح كنت تتعلمها ازاي؟ بص يا سيدي، هقولك على اربع كلمات هما الترجمة الحقيقية للكلمات دي. اعرف الاربع كلمات دول بعديهم تقدر تحل 95% من الاسئلة بدون اي اخطاء، وكمان هتقدر تتكلم بيهم من غير تفكير كتير. طيب، معنى much هو الكمية الكثيرة من، احفظ دي، الكمية الكثيرة من. ومعنى many هو العدد الكثير من. طيب سؤال هنا بقى، هل بالعربي الكمية الكثيرة من والعدد الكثير من بالعربي دول زي بعض؟ لا، ولا شبه بعض خالص. وده نفس الفرق اللي في عقل اي مواطن لغة الاولى انجليزي بين much و many. يعني اقدر اقول العدد الكثير من الناس وما اقدرش اقول الكمية الكثيرة من الناس، صح؟ اقدر اقول الكمية الكثيرة من الشوربة مثلا، ولكن ما اقدرش اقول العدد الكثير من الشوربة. هو ده نفس الفرق اللي بيجي في ذهننا لما بنسمع much او many. خلي الترجمة الدقيقة دي في دماغك هتحللك معظم المشاكل. ونفس الموضوع، ترجمة a little هي الكمية القليلة من، وترجمة a few هي العدد القليل من. طيب برضو، هل الكمية القليلة من والعدد القليل من بالعربي زي بعض؟ لا، مش زي بعض. وكذلك بالانجليزي ما فهمش اي ريحة الشبه من بعض. اقدر اقول الكمية القليلة من الماء، ولكن ما اقدرش اقول العدد القليل من الماء مثلا. طيب تمام، يا ريت بقى تكتب الترجمة الحقيقية دي عندك وتنسى القديمة. هتلاقي نفسك بقيت فاهم القاعدة وبتتكلم بيها، مش حافظها وبترددها وخلاص. طيب عشان اثبت لك ان انت دلوقتي بقيت جاهز تحل من قبل انا ما اشرح لك، هدي لك 3 اسئلة وعاوزك تجاوب معايا كده من غير اي شرح، كده من غير اي شرح. تعال نشوف السؤال الاول. السؤال الاول بيقول don't drink مسافة coffee. It is bad for you. عاوز اقول لك لا تشرب الكثير من القهوة، مضرة ليك. يا ترى القهوة كسائل دي بالكمية ولا بالعدد؟ بالكمية. يبقى يا ترى هقول many ولا هقول much؟ هقول much. Don't drink much coffee. It is bad for you. تمام كده، احنا بنتكلم على القهوة كسائل مش على عدد الاكواب. السؤال الثاني، please add مسافة salt to the salad. عاوز اقولك اضف القليل من الملح للسلطة. ماشي، الملح ده بقى بالكمية ولا بالعدد؟ بالكمية طبعا. يبقى عاوز اقول الكمية القليلة من الملح، هقول ايه؟ a little. Please add a little salt to the salad. السؤال الثالث والاخير، there were مسافة people in the zoo. عاوز اقولك ان كان في ناس كتير جدا في حديقة الحيوان. الناس دول بقى بالكبشة بالكمية كده ولا بالعدد؟ الناس بالعدد. يبقى هقول العدد الكثير من الناس، صح؟ يبقى إذن many. تمام كده؟ طيب وانت بتحل معايا لاحظت ان الموضوع منطقي ولا حل معادلات؟ اكيد لاحظت ان الموضوع منطقي. حلو، ده الهدف من القواعد اصلا، ما بنحفظش. طيب تمام، لو تفتكر بقى في الحلقتين بتوع ادوات التعريف بتاعت a and we the، قلنا قبل المفرد بنحط a او an، وقلنا ان الكلام ده معناه واحد من، سواء a او an دول معناهم الحقيقي واحد من. فإذا كان الاسم اللي قدامك مفرد وتقدر تقول واحد من، يبقى تحط a أو an قبل الاسم. يعني مثلا كرسي تقدر تقول واحد كرسي، فهتقدر تقول a chair. برتقانة هتقدر تقول واحد برتقانة، فهتقدر تقول an orange. شرحنا هناك السبب الحقيقي امتى نحط a وامتى نحط an، تقدر ترجع لهم، مش هنكرر الكلام هنا. طيب كلمة زي جبنة بقى، تقدر تقول واحد اتنين تلاتة جبنة؟ لا ما تقدرش، لا تقبل العدد. الأسماء التي لا تقبل دخول عدد عليها هي دي الأسماء اللي بيسموها لا تعد. الأسماء التي لا تعد دي ما بنحطش قدامها ولا a ولا an. شرحنا الكلام ده هناك في الحلقتين بتوع أدوات التعريف بالتفصيل والأمثلة، أنا بس بفكرك بيهم دلوقتي لأن سيرتهم جت. طيب حتة مهمة بقى وبتلخبط ناس كتير، كلمات زي sauce, rice, tea والكلمات اللي من النوع ده، فكر فيهم من غير الحاوية اللي هم فيها. يعني إحنا بنقول صلصة sauce مش برطمان صلصة، الصلصة غير معدود، البرطمان معدود. rice الأرز، الأرز نفسه غير معدود ولكن إذا كان طبق الطبق معدود. tea الشاي مش معدود ولكن الكوب، الكوب معدود. انتبه للنقطة دي عشان في ناس كتير بتقع فيها، بيقولك ما أنا ينفع بالعربي أقول واحد شاي. هقولك أنت لما قلت بالعربي واحد شاي وعديت، أنت كنت بتعد الكوب، أنت كنت تقصد كوب واحد من الشاي وما ذكرتش كلمة كوب لأنه مفهوم من السياق. وهتلاقينا بنعمل نفس الشيء بالظبط في الإنجليزي على فكرة. لو رحت أي كوفي شوب تقدر تقول can I have a cup of coffee، وحطيت هنا a قبل cup لأن cup معدود. أو تقدر تشيل كلمة cup من الجملة لأنها مفهومة من السياق وتقدر تقول مباشرة can I have a coffee. إيه ده ثواني، حطيت a قبل coffee؟ لا ثواني، أنت بقى ما تعملش زيهم، الموضوع مش معادلات. قلت لك إن a معناها واحد من، صح؟ فهنا بقول لك can I have a coffee معناها هل ممكن واحد قهوة؟ واحد إيه من القهوة وأنا في كوفي شوب؟ واحد كوب. يعني حذفنا cup لأنه مفهوم من السياق زي ما عملنا بالعربي. فالقواعد مش عملية حسابية، كلمة كذا ما يجيش جنبها كذا، وكلمة كذا لازم يكون قبلها كذا. اللي بيعمل كده هيقولك على حاجات كتيرة جدا في اللغة الإنجليزية إنها استثناء من القاعدة أو شاذة، وهي في الحقيقة ما فيهاش أي شذوذ، هي بس الفكرة مش واصلة. معلش احنا ركزنا في النقطة اللي فاتت دي ولكن كان لازم نركز فيها، لأن لو فهمتها أنت كده خلاص، أنت كده يعتبر خلصت الدرس، ما فاضلش أي حاجة صعبة أقولك عليه. طيب بالنسبة لكلمة a lot of، a lot of دي بقى معناها الكثير من. إيه ده برضو؟ برضو إيه يا عم برضو إزاي؟ احنا ما قلناش على أي حاجة قبل كده الكثير من. احنا قلنا الكمية الكثيرة من والعدد الكثير من، إنما الكثير من مجردة كده ما حصلش إننا قلناها. يبقى إذن a lot of يعني الكثير من على عمومها كده. طيب أنت مش بالعربي ينفع تقول الكمية الكثيرة من القهوة، وينفع برضو تقول الكثير من القهوة مجردة كده؟ آه ينفع. طيب إذن وكذلك a lot of تمشي في السياق ده برضو. طيب مش بالعربي ينفع تقول العدد الكثير من الناس، وبرضو ينفع تقول الكثير من الناس مجردة كده؟ آه ينفع، وكذلك a lot of في الإنجليزي هتمشي برضو في نفس السياق ده. يعني إذن a lot of أستخدمها مع أي حاجة وتمشي بالظبط، مش لأي ميزة في كلمة a lot of ولا أي استثناء من القاعدة، هي قوتها إنها مجردة على العموم الكثير من، مش محددة ولا كمية ولا عدد، ولذلك تمشي على أي اتجاه. طيب يفضل معانا كلمتين قبل ما ندخل على التمارين some و any، ودول برضو مش هلخبطك فيهم بقواعد الاستخدام اللي انت عارفها اللي غير دقيقة، الموضوع أبسط من كده بكتير هتشوف. some يعني بعضا من، و any يعني أيا من، بعضا من أيا من. احفظ الترجمة دي ويلا نحل أمثلة. ايه ده على طول كده من غير ما تقول استخدامهم؟ طب بس جرب مش يمكن تطلع عارفهم. تعال نشوف. السؤال الأول do you have مسافة idea how much this costs؟ معنى السؤال هل لديك أي فكرة كم يكلف هذا؟ طيب هنا هقول ايه؟ عاوز أقول أي فكرة ولا بعض فكرة؟ أي فكرة. طيب أي يبقى any. Do you have any idea how much this costs؟ السؤال الثاني would you like مسافة coffee؟ عاوز أقول لك هل تريد بعض القهوة؟ طيب بقول لك بعض القهوة ولا أي القهوة؟ بقول لك بعض، يبقى إذن some. Would you like some coffee؟ يبقى إذن على عكس الشائع إن في السؤال استخدم any، الكلام ده غير دقيق، بالرغم من إنك لو بتدرس في بعض الأماكن المرموقة بدون تحديد أسامي هتلاقيها في منهجهم مشروحة كده في السؤال استخدم any، وده كلام عاري عن الصحة بغض النظر عن الجهة اللي بتقوله. السؤال اللي بنقول فيه بعض بنستخدم some، والسؤال اللي بنقول فيه أيا من بنستخدم any. ولإني دايما عاوزك مستقل برأيك وما تمشيش ورا أي حد وانت مغمض عشان خاطر بس إن الكيان ده اسمه مرموق بدون تسمية، عملتلك تجميعة لأسئلة استخدمنا فيها some. اتفرج. How can there be some other path? How can there be some other path? Will there be some displacement that will come from a new era? Will there be some displacement that will come from a new era? Can I get some thank you note writing music? Please? Can I get some thank you note writing music? Please? Would you like some crisps? Can I get some extra credit? Can I get some extra credit? Can I get some information about your background? Can I get some information about your background? Will there be some people who complain and say that they don't support the president? Will there be some people who complain and say that they don't support the president? طيب تمام، إذا كل الكلام اللي هتلاقيه غير كده وهتلاقي كتير، ده كلام غير دقيق. السؤال اللي بتستخدم فيه بعض بالعربي استخدم في السؤال some، والسؤال اللي بتستخدم فيه أيًا من أو أي بالعربي استخدم فيه any. ولكن الهري اللي موجود على النت أو في بعض الأماكن ده تجنبه، وما تدخلش في جدال مع حد لأن ما منوش فايدة، إحنا بنتعلم لغة ولا عاوزين نكسب نقط؟ طيب يفضل معنا حاجة، أنت لما بتنفي بالعربي بتستخدم بعضا من ولا أيا من؟ برضو على حسب، خلاف المناهج. يعني مثلا مثال، أنت هتقول لم أخبر أي أحد ولا هتقول لم أخبر بعض أحد؟ هتقول لم أخبر أي أحد، يبقى إذا هنا هتقول I didn't tell anyone. I didn't tell anyone. طيب برضو أنت هتقول هي لا تمتلك بعض مال ولا هتقول هي لا تمتلك أي مال؟ هنقول أي، لا تمتلك أي مال. هنقول إيه؟ She doesn't have any money. مش some. She doesn't have any money. ففي المثال ده والمثال اللي قبليه نفينا واستخدمنا any. لحد هنا القاعدة في المناهج بتقف. ولكن برضو أحيانا في النفي بتستخدم بعض مش أي. يعني مثلا مثال عاوز أقول لك هو لا يعرف بعض الأشخاص في هذه الغرفة. هو لا يعرف بعض الأشخاص في هذه الغرفة. هقولها بالإنجليزي He doesn't know some of the people in this room. He doesn't know إيه؟ Some. He doesn't know some of the people in this room. لأن هنا بنفي بعض الأشخاص. هو عارف أشخاص في الغرفة ولكن بعض الأشخاص مش عارفهم. هنا في النفي نفيت واستخدمت some. يبقى إذن تاني زي ما بتقولها بالعربي قولها بالإنجليزي مفيش معادلات. الناس اللي بتعملها لك معادلات ده اجتهاد مشكور ولكن الكلام بلح. نسيت اقول لك لو هتسأل عن العدد قول how many، كم العدد how many، ما فيهاش اي مشكلة دي، many بتاع العدد how many. لو هتسأل عن الكمية هتقول ايه how much. طيب لو عايز اقول لك كم صديق لديك، هنا الصديق ده هقول لك كم عدد الاصدقاء ولا كم كمية الاصدقاء، كم العدد how many friends do you have. طيب هسألك كم كمية الارز اللي في الطبق مثلا، هقول لك how much ولا how many rice. الأرز ده كمية ولا عدد؟ كمية، هقول لك how much rice. طيب تمام، تعال أدي لك شوية تمارين كده بسرعة وأقول لك بعديهم على كذا مصطلح يفيدك. التمارين هتبقى عبارة عن سؤال وإجابة من بعض الأشخاص. فهنا مثلا في المثال ده جاك بيقول Do you know Sam؟ هل تعرف سام؟ فبول بيرد عليه بيقول I don't know، مسافة one named Sam. فهو بيقول له معرفش أي حد اسمه سام، فيا ترى هيقول له I don't know someone named Sam ولا هيقول له I don't know anyone named Sam؟ معرفش أي حد، أي، any. تمام، بعد كده جاك بيسأل How، مسافة، money do you have؟ فبول بيرد عليه That is none of your business Jack. هنا جاك واضح إنه حشري شوية، بيقول كم من المال لديك؟ فبول رد عليه قال له ليس من شأنك يا جاك، يعني مالكش فيه بالمصري، مش شغلك. طيب هيقول how much ولا how many money؟ بعض الناس بيقول many، how many money. الحقيقة لا، much. ليه؟ لأن كلمة فلوس نقود دي غير معدودة، هي بالكمية مش بالعدد. حتى بالعربي انت ما بتقولش معايا خمسة فلوس ولا عشرة فلوس، ما تقدرش تعدها، ما تقدرش تحط رقم جنب كلمة فلوس أو نقود. بتقدر تعد العملة تقول معايا 5 جنيه 5 ريال 5 درهم دينار، إنما الفلوس النقود الكلمة دي لا تقبل العدد، يبقى إذن هيقول how much. السؤال اللي بعد كده جاك بيسأل Do you have مسافة idea how to use this phone؟ فرد بول Yes you have to put مسافة coins in. هنا جاك بيسأل هل لديك أي فكرة كيف تستعمل هذا الهاتف؟ يبقى إذن أي فكرة هيقول إيه؟ هيقول أي any. فرد عليه بول قال له نعم يجب أن تضع العدد القليل من العملات المعدنية. العدد القليل إذن هو إيه؟ A few. You have to put a few coins in. تمام كده؟ يبقى فاضل أقولك على شوية مصطلحات بيظهر فيها بعض الكلمات اللي معانا النهاردة. تعال نشوف. أول حاجة معانا هي a bit much. A bit much دي ليها أكتر من معنى، ممكن نستخدمها بمعنى كده كتير over، يعني ما أقدرش أستحمل، ده معنى سلبي شوية. مثال You want me to work 10 hours a day؟ That's a bit much, don't you think? يعني عاوزني أشتغل 10 ساعات في اليوم؟ لا، كده كتير. Don't you think دي معناها ألا تظن هذا أيضا؟ ألا تتفق معي؟ اللي هي بالمصري مش كده ولا إيه؟ You want me to work 10 hours a day? That's a bit much, don't you think? وممكن نستخدم a bit much بمعنى أكتر من كفاية، وده معنى إيجابي مش زي اللي فات. مثال مثلا That's a bit much, I only wanted to taste it. يعني هذا أكثر من كفاية، أنا فقط أردت أن أتذوق. حد مثلا بيدي لك حاجة تذوقها فدلك كتير جدا، فأنت بتقوله لا كفاية كده كفاية كده. That's a bit much، ده معنى إيجابي مش سلبي، مش بتتذمر ولا بتشتكي. بعد كده Too much on plate، دي بنستخدمها عشان نقول إننا مشغولين جدا. المعنى الحرفي لديه الكثير على الطبق. يعني لو بقول لك Sorry, I can't come with you. I have too much on my plate. هنا بقول لك آسف مش هقدر أجي معك، لدي الكثير من المشاغل. كأن المهام بتاعتك المشاغل بتاعتك محطوطة قدامك على طبق وهم كتير جدا. ده اللينك، دي العلاقة. طيب في بعد كده مثل بيقول Too many cooks spoil the soup. Too many cooks spoil the soup يعني الكثير من الطهاة سيفسدون الشوربة. طبعا ده المقابل بتاع المثل العربي المركب اللي ليها الرئيسين تغرق. ما ينفعش يكون في أكثر من مدير أو رئيس لنفس المجموعة وإلا الشغل بيبوظ. Too many cooks spoil the soup. بعد كده مثل بيقول Cowards die many times before their death. يعني الجبناء يموتون العديد من المرات قبل موتهم. الفعل دي يعني الجبان دايما خايف وبيموت في نفسه من أي حاجة، فقبل ما معاد موته الحقيقي يجي ويموت بالفعل بيكون قبل كده في حياته مات من الخوف كتير جدا. Cowards die many times before their death. المثل ده مأخوذ من مسرحية قيصر لشكسبير، ولأنه بيلمس واقع حقيقي انتشر جدا. بس يا سيدي أسيبك بقى تذاكر وتدوم ملاحظاتك وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو عشان يفيد غيرك. شكرا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.